سافرت. نعم. لو كان أنها لبسها على بنية المقيم لكن اختار لها السفر. إذا سافر قبل أن يمسح عليها لبسها على الطهر وسافر يمسح ثلاثة أيام لا يعني. لكن المسح لا يتم على وجه المقيم يوم وليلة. بدأ المسح المقيم يتم المسح المقيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.